بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث فيما يتعلق بتقاسيم المذكورة في حكم من لم يكفر المشركين، وكنا قد شرعنا في الحالة الأولى، ولزال الحديث فيما يتعلق ببيان الحكم، لأنه ذكر مقدمة وذكر نتيجة إن كان يعذر بي بالجهل، لأنه لا يفرق بين اسم الشرك واسم الكفر، هذه مقدمة، ثم جعل دخول العذر بالجهل في الكفر مسحوبا على الشرك، فسوى بينهما في الحكم بعد أن سوى بينهما في الاسم، فاسم الشرك واسم الكفر بمعنى واحد مترادفان، ثم وجد في الشرع ما يدل على أن الكفر قد يدخله الجهل فيعذر حينئذ به بالجهل، وهذا العاذر عمم فجعل جميع أنواع الكفر مما يدخله الجهل، وعرفنا أن هذا باطل قطعا، هذا باطل قطعا، حينئذ التسوية من حيث هي مسألة خلافية، هل الشرك بمعنى الكفر أم هما متغيران؟ قلنا العبرة بالحقائق ولا أثر لهذا الخلاف في المسألة. ثانيا، ادعاء العاذر أن الجهل يدخل الكفر بجميع أنواعه هذا ادعاء باطل، فإذا قيل بالترادف فبعض أنواع الكفر لا يدخل الجهل، بعض أنواع الكفر لا يدخله الجهل، وهذا متفق عليه حتى عند أرباب مبتدعة على ذلك. ثم بين الحكم فيما يتعلق بهذه الحالة الأولى، قال فهذا قد أخطأ الذي لم يكفر المشركين للعلل السابقة، فهذا قد أخطأ وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة، ولا يكفر ولا يبدع، لأنه قرر أولا مع المقدمتين، قال مع أن القائل على مذهب أهل السنة في باب الإيمان، هذه باب التعليل الذي يذكر وصفا للعاذر، بمعنى أنه قد كان على الجادة في باب الإيمان، قد عرفنا أنه انتقض عنده الإيمان من أصله، حينئذ لا يوصف بكونه على مذهب أهل السنة، لأنه ليس بمسلم فضلا عن أن يوصف بكونه من أهل السنة، فهذا قد أخطأ وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة، ولا يكفر ولا يبدع. قلنا قوله فهذا قد أخطأ، قل نعم أخطأ أم لا؟ قل نعم أخطأ، ولذلك كفرناه، لم نكفره إلا من أجل الخطأ، فالخطأ على نوعين، خطأ يقتضي الكفر فنحكم عليه بالكفر لكونه قد أخطأ، وخطأ قد لا يقتضي الكفر، حينئذ هل كل خطأ يعتبر مانعا من موانع التكفير؟ الجواب لا، بعض الخطأ يكون مانعا من موانع التكفير، صحيح؟ بعض الخطأ يكون مانعا من موانع التكفير، صحيح؟ بعض الخطأ يكون مقتضيا للتكفير، صحيح؟ كل خطأ يكون مانعا من موانع التكفير خطأ، إذن هذه قضايا كلية وجزئية تفسر بما ذكرناه. إذن قوله فهذا قد أخطأ، نقول نعم قد أخطأ قطعا لا شك في ذلك، تسمية المشرك بالمسلم هذا خطأ قطعا، ولذلك كفرناه من أجل خطئه، وكل كافر قد أخطأ، كل كافر قد أخطأ، كل مبتدع فقد أخطأ، والخطأ هنا ليس مانعا من موانع التكفير، قد عرفنا أن هذا الخطأ نتيجة للاجتهاد، وهل يجوز له أن يجتهد في هذه المسألة؟ الجواب لا، لماذا؟ لأنها من القطعيات، والقطعيات ليست محلا للاجتهاد بالاتفاق، لا خلاف بين أهل الوصول سواء كانوا ممن على مذهب أهل السنة والجماعة وكان منها البدع الأشاعرة وغيرهم، أن ما كان قطعيا ليس محلا لي للاجتهاد، وهذا قد اجتهد، حينئذ كانت النتيجة أنه قد أخطأ وحينئذ نكفرهم، ولذلك قال الشاطبي في الموافقات فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، قطعي الذي يكون محكما هذا لا مجال للنظر فيه البتة، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك البتة. فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، القطعي ليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات، يعني هذا القطعي، لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا، وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج إلى إثباته بدليل. يعني من نظر في الشريعة كلياتها ومقاصدها ومسالك أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا من أهل السنة والجماعة قد ساروا على نهج واحد، ما يتعلق بالتوحيد وإثبات الصفات والأسماء وسائر أصول أهل السنة والجماعة ليست محلا للاجتهاد. فحينئذ المخطئ الذي لم يصب هذا إما كافر وإما مبتدع، هذه أصول أهل السنة والجماعة مطلقا. ولذلك أهل السنة والجماعة لما ذكروا أن ثم خلافا في مفهوم الإيمان عند المبتدعة بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه، لم يحكوا هذا الخلاف على أنه خلاف سائر، بل بدعوا جميع الفرق المخالفين لأصل أهل السنة والجماعة في كون الإيمان مركبا من اعتقاد وقول وعمل، صحيح أم لا؟ ولذلك بدعوا مرجئة الفقهاء وكفروا غلاة المرجئة لكونهم قد خالفوا في هذا الأصل. هل يصح أن يأتي آتم يقول مسألة محتملة فننظر في الأدلة ثم إذا كانت النتيجة موافقة مرجئة الفقهاء نقول هذا مخالف وهو من أهل السنة والجماعة؟ هل هذا سائغ؟ الجواب لا قطعا. هذا إذن هل هذا إجماع من أهل العلم قاطبة أم لا؟ نقول نعم إجماع. إذن هذه المسائل قطعية بمعنى أنها واضحة لا تحتاج إلى نظر، وإنما يحكى فيها الإجماع مع المسند وهو الأدلة من الكتاب والسنة، المخالف يبدع أو يكفر على حسب الأصل الذي نازع فيه. وجميع ما يتعلق به باب الإيمان وأركان الإيمان المخالف فيه ذلك الأصل يعتبر من أهل البدع أو ممن كفره السلف. وأما أن يأتي آت يقول هذه مسألة ينظر فيها ويبحث ثم تكون النتيجة مخالفة لما عليه السلف الصالح ثم يقول لا يكفر ولا يبدع، هذا يبدع، قل الأحوال أن يقال فيه إنه يبدع. قال لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعا، وهذا الأصل واضح في نفسه غير محتاج لإثباته بدليل، فلا يصح أن يخالف القطع بحجة الاجتهاد. قل نظرت في الصلوات الخمس فإذا بها بعضها واجب وبعضه سنة أو كلها سنة، وهذا مجتهد وقد أخطأ، ما حكمه؟ كافر قطعا، ومن لم يكفره فهو كافر، لأن هذه المسألة ليست محلا للاجتهاد. لأن الناس إذا فتح لهم البدع باب البدع قد يأتيك من ينظر فيما يتعلق بوجوب الصلوات الخمس أو كذلك. وهذا العادل لم يفرق بين مسائل التقليد والاجتهاد وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من الدين بالضرورة وما أجمع عليه بين الأمة، فخلط بين البحثين ولم يفرق بين المقامين. حينئذ ثم مسائل قابلة للاجتهاد وثم مسائل ليست قابلة للاجتهاد. ولذلك نقلنا عن الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام قوله والاستدلال بالنصوص القرآنية والظواهر الجلية من الكتاب والسنة ليس من مسائل الاجتهاد، إلى أن قال فإن المسائل الاجتهادية ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها، وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها اجتهادا، وأنا بحثت ونظرت ونقلت إلى آخره، وذلك كمعرفة الله وإثبات توحيده وصفات كماله ووجوب الصلوات والأركان الإسلامية والأصول الإيمانية ونحو ذلك من النصوص التي لا يسوغ مخالفتها والعدول عنها، وهذه لأنها قطعيات. يعني التعبير الذي أراد أن يصل إليه الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى هو ما قرره الشاطبي أولا، أن هذه من القطعيات وليست محلا للاجتهاد، حينئذ إذا خالف فيها مخالف حينئذ خطأه لا يغتفر. قال رحمه الله تعالى والمعترض الجاهل لا يفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها، ما الذي يسوغ فيه الاجتهاد وما الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد. ومن الخطأ العظيم عند عاذل المشركين لأنه قال قد أخطأ ثم رتب عليه حكما باطلا، لكن لنعرف ما الذي وقع فيه من لم يكفر المشركين. أولا تخصيصه الآيات بالمشركين الأصليين، عرفنا هذا إبطال لدلالة القرآن، جميع ما في القرآن مما يتعلق ببيان حقيقة الشرك والحكم على فاعليه بأنهم مشركون وما يترتب عليه من الحكم الدنيوي والأخروي هذا خاص عند العاذل اليوم في جملتهم خاص بالمشرك الأصلي. حينئذ كل من فعل الشرك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرآن جديد ينزل، لأن هذه النصوص لا تشمل من فعل فعلهم بعدهم. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من جامع، وهو قد أبطل الدلالات بجميع أنواعها، سواء كان بدلالة اللفظ أو بدلالة الإلحاق. دلالة اللفظ المراد بها العموم اللفظي، والإلحاق المراد به العموم المعنوي، بمعنى أنه قد يكون اللفظ عاما، حينئذ كل فرد فعل ذلك الفعل فهو داخل باللفظ بالنص، أو يكون اللفظ خاصا لكن ذكر فيه علة وهي الشرك، حينئذ هذا تعليل أو لا؟ نقول نعم، فإذا كان علة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما اتصف بالشرك فهو مشرك لا محالة، ولو كان النص خاصا، ولو كان النص خاصا، حينئذ العموم يكون من جهة المعنى، ولذلك يسميه ابن تيمية رحمه تعالى بالعموم المعنى. إذن القرآن كله بعمومه اللفظي والمعنوي دال على أن من فعل الشرك فهو مشرك. هذا ماذا صنع الله؟ هذه الآيات كلها خاصة بالمشركين الأصليين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل الشرك بعدهم مثل ما فعلوا أو أشد منهم حينئذ لا تشمله الآيات، هذا تكذيب للقرآن وإبطال لدلالة القرآن من أصله. هذا لا يقال فيه قد أخطأ وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة والجماعة لا يكفر ولا يبدع، بل هذا يقال فيه ماذا؟ يكفر قطعا، فكفره ثابت لأنه مكذب لي للقرآن، فأبطل دلالة القرآن على أن فاعل الشرك ليس بمسلم. قد أوردنا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في مصباح الظلام، وقال فيه: فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يعني الذي خصص تلك الآيات بالأصليين. ومر معنى أن الشيخ أبا بطين جعله ناقضا من نواقض الإسلام، يعني يزاد على نواقض تكفير العاذل، يزاد أنه فرق بين المشرك الأصلي والمشرك المنتسب إلى الإسلام، أصلي يقابله غير أصلي، والمراد به المنتسب إلى الإسلام، حينئذ لا تشمله النصوص، وهذا تكذيب، هذا ناقض من النواقض. ثانيا، من الخطأ العظيم عند عاذل المشركين تسمية المشرك بالمسلم، وهذا خطأ لا يقال فيه وحكمه حكم أهل السنة الجماعة المخطئ من أهل السنة الجماعة. هذا سمى المشرك، سمى من عبد غير الله تعالى، من اتخذ ندا مع الله، من جعل مع الله إلها آخر، سماه ماذا؟ سماه مسلما، وهذا لا شك أنه مفارقة للإسلام. نقول أخطأ؟ نعم أخطأ، إبليس أخطأ، فرعون أخطأ، كل كافر في الدنيا فقد أخطأ، حينئذ أخطأ ونكفره، لا إشكال فيه، ليس بينهما تعارض. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المصباح صفحة 526: والجواب أن يقال هذه الطامة أكبر من أختها، فإنها تقتضي أن عباد القبور والأوثان الذين كفرهم شيخنا رحمه الله شيخ محمد مسلمون مؤمنون، مغفور لهم خطأهم ونسيانهم، هذا معتقد المعترض وكل عاذل. ويرد الآن على من لم يكفر عباد القبور وجعلهم مسلمين مؤمنين مغفورا لهم، اجتهدوا كما قال ابن جرجيس، حينئذ هذا هو العاذل، كلامه مسلط على العاذل ذاته. قال: مغفور لهم خطأهم ونسيانهم، هذا معتقد المعترض، ولذلك ساق كلام أبي العباس ابن تيمية محتجا به على ضلالتهم. وهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن كل من كفر عباد القبور والصالحين بعبادتهم غير الله وإشراكهم في خالص حقه فقد كفر مسلما على خطأ مغفور له، وهذا الذي يقوله اليوم كل عاذل، كل من لم يكفر المشركين اليوم يقول هذا الذي تلبس بالشرك مسلم وقد أخطأ وارتهد، حينئذ إذا كفره كفره بغير حق، كل من كفر هذا النوع فقد كفره بغير حق، بل قد ينزل عليه أصلا من أصول الخوارج أنه كفر بالذنب أو كفر مسلما، ولذلك يسمون أئمة الدعوة بالخوارج لأنهم قد كفروا هؤلاء وهم عندهم مسلمون، هذا خطأ وهو يقتضي المروق من الإسلام. قال أن كل من كفر عباد القبور والصالحين بعبادتهم غير الله وإشراكهم في خالص حقه فقد كفر مسلما على خطأ مغفور لهم. والمكفرون بمثل هذه الأشياء شركيات كافة أهل العلم من أهل الإسلام، يعني لم يختلف فيه أحد من أهل العلم أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، بل وجميع الرسل يكفرون بهذا، يكفرون به بهذا. فكل فاعل للشرك عند جميع الأنبياء والمرسلين، وهو أعظم إجماع قطعي، أن فاعل الشرك يعتبر مشركا ولا يسمى مسلما. قال بل وجميع الرسل يكفرون بهذا، وقد حكى الإجماع غير واحد على كفر هذا الصنف. قال شيخ الإسلام أبو العباس فيما نقله عنه أكابر أصحابه وأعيان أهل مذهبه: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قال شارحه: لأنه فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فجعل هذه الآية وهي قد نزلت في مشرك أصلي، جعلها في مشرك منتسب إلى الإسلام. وهذا التفريق لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام البتة، بل من قال به فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. لأنه فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الشرك هو الشرك بعينه. الله عز وجل بين حقيقة الشرك في القرآن، وأن من فعل هذا الفعل حينئذ الحكم واحد، لا نقول هذا يختص بهذه الطائفة دون هذه الطائفة. قال وذكره ابن حجر الشافعي في الإعلام بقواطع الإسلام راضيا به مقررا له، وأبواب الردة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإلهية. ابن حجر هذا أشعري، وإن شئت تقول جهمي في باب الإيمان، ومع ذلك نقل كلام لتيمية وأقره. إذن يكفرون أو لا يكفرون؟ يكفرون قطعا الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وسائر الفرق التي خالفت في باب الإيمان، خالفت أهل السنة والجماعة، كلهم يكفرون عباد الأوثان، لا يوجد أحد يحكم عليهم به بالإسلام، فيجعلونه مكفرا بذاته أو أنه دال على انتفاء التصديق من القلب. هذه الأفعال، هذه الشركيات لا تجامع الإسلام عندهم، لذلك قالوا هذه الأفعال إذا جاء التوقيف، كما نقلنا كلام الغزالي فيما سبق، أن التوقيف يعني القرآن إذا دل على أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر، بمعنى أنه لا يمكن، لا يتصور عقلا أن يصدر من مسلم، كفروا به. ومن ذلك ما يتعلق بالسجود للصلاة وصرف العبادة لغير الله تعالى. هذا ابن حجر الشافعي الهيتمي عنده إشكالات في باب التوحيد، مع ذلك نقل كلام تيمية رحمه الله تعالى وأقره، لأنه يكفر به بهذه الأنواع. قال راضيا به مقررا له. ثم قال وأبواب الردة يستفتحها الفقهاء عامة بجميع المذاهب بذكر الشرك في الربوبية والإلهية. إذا عرفت هذا، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين. إذا مخالف الإجماع أو لا؟ مخالف الإجماع. لا نقول هذا قد أخطأ فحكمه حكم المخطئ من أهل السنة والجماعة، لا يكفر ولا يبدع. كيف يكون قد خرج عن إجماع المسلمين، بل عن إجماع الأنبياء والمرسلين، ثم نقول هذا الخطأ يكون خطأ مغتفرا له؟ لا شك أن هذا ضلال. قال خرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين، وأنه خطأ أهل الإسلام كافة، بل لازمه أنه خطأ من كفره من سائر رسل الله الكرام، هذا لازم له. والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذين عدلوا بربهم وسووا به غيره في خالص حقهم، وشبهوا عباده به في استحقاق الإلهية والعبادة. وكل هذه العبارات التي يحتج بها من كلام أهل العلم خارجة عن محل النزاع أجنبية عنه، يعني أراد أن يبين حجج المخالف أنه مهما أتى بكلام لابن تيمية أو غيره من أئمة السلف في الدلالة على أن فاعل الشرك يعتبر مسلما فهو خارج عن محل النزاع، لأنهم لا يقصدون قطعا ما يتعلق به بأصل الدين وأن فاعل الشرك يعتبر مسلما، وإنما كلامهم يكون في بدع أهل الأهواء ونحو ذلك، فهو أجنبي عن البحث. وقال قبل هذا النص صفحة 523: فاعلم أن هذا المعترض يرى أن عباد القبور والصالحين الذين أشركوا بالله رب العالمين وجعلوا له أندادا ونظراء فيما يستحقه على عباده من الحب والخضوع والتعظيم والدعاء رغبا ورهبا والتوكل والإنابة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف وغير ذلك من أنواع العبادة، هم من الأمة أهل الإجابة والقبلة، يعني أنهم لازالوا مسلمين. قال: وأنه من هذه الفرق المذكورين في هذا الحديث، والشرك عنده لا وجود له إلا في اليهودية والنصرانية والمجوسية أو من جحد جميع ما جاء به الرسول عنادا، حصر الكفر في العناد، ثم يعمم في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب الردة، بل ذكرها الله في كتابه وقررها هو وبينها رسوله أتم بيان ووضحها أظهر وتوضيح، لا توجب الكفر عنده ولا الردة. ومن بلغت به الجهالة والضلالة إلى هذا الحد والغاية فقد سقط الكلام معه، لأنه يكون ماذا؟ يكون مكابرا. ومن نظر في دلالة الكتاب والسنة علم ما يتعلق به بحكم الله تعالى على من صرف العبادة لغير الله سبحانه، فقد سقط الكلام معه. والأولى به أن يساس بما يساس به القرمطي ممن يكابر في اليقينيات ويقرمط في السمعيات، ويقال لهذا الملحد: ما تقول في الغالية الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم من 72 فرقة أم لا؟ وما تقول في مانع الزكاة الذين قاتلهم الصديق وأجمعت الصحابة على تكفيرهم، أهم من 72 فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة وبنو عبيد القداح ملوك مصر والمغرب، فإن دخلوا في 72 فرقة بطل تأسيسك وانهدم أصلك الفاسد، وإن لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل إدخالك أمثالهم من عباد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث. بمعنى أن الحديث الذي ورد في افتراق الأمة إلى 72 فرقة أدخل فيهم عباد القبور، إذن وجعلهم من الأمة بمعنى أمة الإجابة، إذن هم مسلمون باقون على الإسلام. قال: بطل إدخالك أمثاله من عباد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث. وثبت أن من الفرق من يخرج عن الملة ويرتد بما خالف فيه من نحلته، وهذا واضح بين أن تسمية المشرك بالمسلم أنه منازعة للكتاب والسنة ورد للإجماع، سواء كان من أهل الإسلام أو كان من الأنبياء. ومن الخطأ أيضا أن من العاذلين من يصرح بأن من نطق بالكلمة لا إله إلا الله وصلى وصام لا يكفر، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله يعتبر ماذا؟ يعتبر مسلم مهما فعل من النواقض. وهذا جعله أهل العلم ردة، وحكم ابن تيمية بأن من زعم ذلك فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهذا تجد عند كثير من العاذلين. قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى الجزء الثاني صفحة 548: وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف ممن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ يعني حكموا بكفرهم مع كونهم قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا. وقال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 105: إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين، لا يغني عنه. هذه الكلمة ليست عاصمة مطلقة، بل لابد من النظر في العمل بمقتضاها. إلى أن قال: ومن قال إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد. كل من قال لا إله إلا الله ولو ترك الواجبات وفعل المحرمات يدخل الجنة وينجى من النار فهو كافر مرتد، وهو كافر مرتد. إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل الذين يتكلمون بالشهادتين أصناف منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. معلوم ذلك أن المنافق يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، ومع ذلك هو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في الضياء الشارق صفحة 590: إذا أشرك بالله في عبادته غيره لا ينفعه الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأعمال الظاهرة، ولا تدل على حسن باطنه، وهو عري من التقوى وإخلاص الدين لله وحده. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوضحه أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ظاهر الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والجهاد دالا على حسن اعتقادهم، بل كانوا في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والصلبان. إذن من الأخطاء التي عند صاحب التقسيم التي تجعل هذا العاذر ملحقا بالمخطئ من أهل السنة والجماعة أنه جعل العصمة مطلقا لمجرد الكلمة قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل، هذا لا شك أنه بدعة في الدين. قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 250: وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لابد أن يتناقض ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث، يعني قال لا إله إلا الله وفعل الشرك، قال لا نكفره بالشرك. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله. طيب لو أنكر البعث أيضا تقول لا نكفره لأنه يقول لا إله إلا الله، وإذا جحد القرآن كله كذلك لا نكفره لأنه يقول لا إله إلا الله. لا يمكن طرد الأصل، لا يمكن أن يطرد أصله مطلقا. قال: أو شك فيه يعني في البعث مع اتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أنكر نوحا فقط كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أنكر إسماعيل كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا نخص ذلك به بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام، أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند، يعني خرج عن العلم وخرج عن النظر فيه في الأدلة. كل من نظر في الأدلة وعرف كيف يأخذ الحكم الشرعي من الدليل لا يمكن أن يكابر في مثل هذه المسائل، ولذلك لا يوجد أحد يقول بهذا القول مطلقا. حتى الكرامية الذين يجعلون الإيمان مجرد الكلمة عندهم من يكفر ويخرج عن الإيمان. قال رحمه الله تعالى: إلا من يكابر ويعاند، فإن كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، كفر النوعين، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، وهذا هو العاذر، هذا هو الذي قال فيه هنا، فقد أخطأ وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة والجماعة. شهد الله هنا كفره جعله مرتدا عن الإسلام فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا. قال: ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء. إذن قوله فهذا قد أخطأ، قل نعم قد أخطأ وكفرناه لأنه أخطأ، وذكرنا بعض الأمثلة فيما يتعلق بنواقض من لم يكفر المشرك، ناهيك عن مسألة أصل الدين ومعنى الكلمة وما يتعلق به الكفر به بالطاغوت. لو نازع منازع في أن تكفير المشركين ليس داخلا في مسمى أصل الدين أو في الكفر بالطاغوت، حينئذ عنده هذه الطوام الأخرى، حينئذ هذا يعتبر من النواقض. لكن الشيخ هنا لا يريد معنى الخطأ الذي سبق تقريره وهو المقتضي للتكفير ولا يكون مانعا من التكفير، وإنما أراد به الخطأ الذي يرفع الحكم عن المخطئ بالكفر، ولذلك قال قد أخطأ وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة. ومعلوم أن المخطئ من أهل السنة فيما يسوغ فيه الخلاف ومن المسائل الاجتهادية أنه لا يكفر، ولا يبدع. فكأن هذه المسائل التي أخطأ فيها من لم يكفر المشركين مساوية لمن أخطأ في مسألة تتعلق بأحكام الصلاة وفروع الصلاة وما يتعلق بالزكاة والصوم، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وقوله وحكمه حكم المخطئ من أهل السنة ولا يكفر ولا يبدع، هذا باطل قطعا. وجعله العاذر من أهل السنة كجعل ابن جرجيس عباد القبور من أهل السنة، جعله العاذر من أهل السنة كجعل ابن جرجيس عباد القبور من أهل السنة. مر معنى كلام العراقي في رد الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في منهاج، قوله قد اشتهر أن الشيخ ابن تيمية وابن قيم يحكمان على أهل السنة والجماعة، يقصد بهم عباد القبور، يحكمان على أهل السنة والجماعة ممن يتوسل بالأنبياء والصالحين من أهل القبور ويناديهم ويستغيث بهم إلى الله ويحلف بغير الله أو ينذر لأنبياء الله وأوليائه وما أشبه ذلك بالكفر والشرك المخرجين من الملة. هذا كلام العراق، يقول ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن عباد القبور من أهل السنة والجماعة الذين يتوسلون بالأنبياء، هذا لا يتأتى من أهل السنة والجماعة ويتوسل ويستغيث به بالأنبياء، هذا لا يتصور. أهل السنة والجماعة هم أهل التوحيد ظاهرا وباطنا. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف في رده في منهاج التأسيس صفحة 15 وأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد، أو كذلك، والذي يتوسل بالأنبياء والصالحين ليس من أهل السنة والجماعة، ليس بمسلم أصلا حتى نقول هل هو من أهل السنة والجماعة أم لا. وكذلك من لم يكفر المشركين ليس بمسلم أصلا حتى نقول هو من أهل السنة والجماعة. قال هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة، الذين لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء ولا بزيغ أهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات، ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات كما عليه جهال أهل الطرق في مبتدع العبادات. فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه، هذا هو الذي يكون من أهل السنة والجماعة. والعاذر لو قلنا بأنه ليس بكافر تنزلا فهو مبتدع ضال مضل وقد وقع في بدعة مغلظة بل مكفرة، ولو لم يكفره حينئذ لا يكون من أهل السنة والجماعة. ثم اعلم أن الأصول الكبار لا يقبل فيها الخطأ، الأصول الكبار لا يقبل فيها الخطأ، لكن كما ذكرت سابقا هذا التقسيم لا يتأتى ولا يستقيم إلا على القول بالاجتهاد في هذا الأصل العظيم، لا يتأتى هذا التقسيم بهذه العلل والمقدمات إلا من التزم أن هذه المسألة قابلة للاجتهاد، إذ الاقتصار على التخطئة دون التكفير أو التبديع فرع عنها، فرع عنها، بل ليست من المسائل الخلافية وإنما من المسائل الاجتهادية، هذا لازم له وإلا يكون قد خلط بين الأمرين. وهذا خلط عجيب منه، قد بينا مرارا أن تكفير عباد القبور ثابت بالكتاب والسنة والإجماع القطعي، وأن المخالف هنا ممن يثبت إسلام عباد القبور كافر مرتد، كافر مرتد، فلو سلم جدلا عدم تكفيره فهو مبتدع بدعة مغلظة بل مكفرة، يعني إذن لا يقال فيه ماذا؟ لا يكفر ولا يبدع، وإنما يقال لا يكفر، الباب تنزل، وأما لا يكفر ولا يبدع معناه ماذا؟ أن المسألة اجتهادية قابل للنظر والبحث، وهذا باطل. وظاهر كلامه كما سبق كذلك أن من لم يكفر المشركين لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، صحيح أم لا؟ لأنه لو وقع في ناقض لقال لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ويكون حينئذ قيام الحجة بمعنى الفهم أو البلوغ على حسب النظر فيه، يعني حسب القول. وأما الصواب والحق أنه لو اشترط قيام الحجة فالمراد به ما يشترط في تكفير المشركين هو بعينه. وظاهر كلامه أن من لم يكفر المشركين لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، واكتفاؤه واقتصاره على التخطئة دليل على ذلك، دليل واضح بين على ذلك، ولا ينازع في هذا إلا مكابر، إلا مكابر. لو قيل بأنه في موضع آخر جعله ناقض واشترط قيام الحجة قلنا هذا ناقض له، يعني يكون قد تناقض فيه في الموضعين، لأن نفي التكفير هنا وإثبات التكفير هناك مقيد بقيام الحجة تعارض بينهما، وهذا متأخر وذاك متقدم. وسبق قول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى هذه المسألة أعني تكفير من لم يكفر الكافر قد أجمع عليها العلماء، وإجماع العلماء حجة يجب المصير إليه. وليس هذا كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وحده، بل تكفير الكافر من مسائل الأصول التي لا يسع الجهل بها، وليس لأحد عذر في ترك العمل بها، بل هي من واجبات الدين وأصوله. وهذا المعنى لا يقال فيه ماذا؟ مخطئ كالمخطئ من أهل السنة والجماعة، هذا لا شك أنه باطل. قال: ومن المعلوم من دين الإسلام أن من لم يكفر الكفار الذين يعبدون غير الله ويجعلون له أندادا سواه أنه ما عرف دين الإسلام، ما عرف دين الإسلام. كيف يقال من أهل السنة والجماعة؟ باطل أو لا؟ لا شك أنه باطل، ما عرف دين الإسلام. والذي ما عرف دين الإسلام لا يقال فيه مسلم، فالعاذر حينئذ ليس بمسلم. أنه ما عرف دين الإسلام الذي يعصم دم من قام به والتزمه ويحرم ماله، ولا عرف الكفر المبيح لذلك، لا عرف الإسلام ولا عرف الكفر، هذا من العاذر، فلا يقال فيه من أهل السنة، لأن وصف أهل السنة هذا أخص من وصف الإسلام، فمن نفي عنه الإسلام لا يصح أن يقال إنه من أهل السنة والجماعة، فالخطأ هنا غير مغتفر، بل يكفر ولو كان مخطئا. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في المنهاج صفحة 214: وقد أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه، يعني بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر من أخطأ إلى آخره من هذه الأمة، له كلام كثير، حينئذ لابد من فهمه بجمع كلامه بعضه إلى بعض، يعني يرد المتشابه إلى المحكم. يقول الشيخ هنا في احتجاج العراقي ببعض كلام تيمية في ذلك: وقد أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المخطئ مطلقا، يعني في جميع المسائل، كل من أخطأ في العلميات حينئذ نكون ماذا؟ لا يكفر، بل في بعض المواضع يقول ابن تيمية قد يؤجر ولا يؤثر، لكنه لا يعني به أصول الدين. قال: بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه، ولا يروج هذا إلا على العوام، لا يروج إلا على العوام، ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام، لأنه لا يمكن أن يقال بكل من أخطأ، كل من أخطأ في جميع مسائل الدين حينئذ يكون مغتفرا ولا يكفر. أخطأ فصدق بعض من ينتسب إلى العلم بأن القرآن ناقص، أخطأ، كل كافر قد أخطأ، هكذا لابد أن تفهم، كل كافر قد أخطأ. إبليس أخطأ أو لا؟ أخطأ. كافر أو لا؟ قطعا. فحينئذ كل كافر قد أخطأ. إذن لو قيل بأن المخطئ لا يمكن تكفيره، إذن إبليس لا يمكن تكفيره، قد يقال بأنه جاء النص به، لكن من لم يأتي النص به تسمية حينئذ دخل في القاعدة، فصار ماذا؟ صار هذا الخطأ مانعا من موانع التكفير على الإطلاق، على الإطلاق، لا شك أن من التزم هذا من أبعد من ما يكون عن الإسلام. قال: ولا يروج هذا إلا على العوام، ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام، يعني ما عرف الإسلام. وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين مطلقا، هذا لازم، كالإيمان بوجود الله، أخطأ نفى وجود الله تعالى، أخطأ أم لا؟ أخطأ، يكفر؟ لقلنا بأن الخطأ مانع من التكفير مطلقا، إذن لا نكفر من أنكر وجود الله تعالى، من أنكر أن هذا القرآن كلام الله تعالى، أخطأ أم لا؟ قل أخطأ. فلو قلنا بطرد القاعدة بطرد الأصل حينئذ نفينا عنه التكفير. قال: أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه، والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها. والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية المشرك، والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى، أكفر أراد به شدة الكفر، ولو التزم واحدا منها فهو كافر، التزم هذه كلها حينئذ فهو أشد كفرا، يعني الكفر يزيد وينقص. من تلبس بناقض ليس كمن تلبس بي بعشرة، صحيح أو لا؟ أيهما أشد كفرا؟ من تلبس بي بالعشرة، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. وإن زعم أن ثم فرقا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي دعاء الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فيوجدنا هذا الفرق، يعني فليأتي به بهذا الفرق وليوجدنا دليلا على صحته، فإن لم يفعل ولن يفعل بطل تقريره وتأصيله أن من أخطأ فأشرك يكون مغفورا له ويكون مسلما على الأصل ونخطئه، وهذا الذي يقول به العاذر وهو المعني في الحالة الأولى. قال ولن يفعله بطل تقريره وتأصيله، وعلم أهل العلم والإيمان أنه مدلس مشبه ليس من أهل الفقه والدين ولا ممن يعرف الإسلام والمسلمين، ويفرق بين الموحدين والمشركين. وهذا العاذل لم يفرق، سوى بين الموحد وبين المشرك، سوى بين حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، فكيف يكون مسلما؟ قال ويفرق بين الموحدين والمشركين، بل هو في ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، لأن ما يتعلق بالخطأ هنا يأتي كلام التيمية رحمه الله تعالى، كثيرا ممن يعتذر لي تكفير العاذر ويمنع منه يأتي بكلام التيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالتخطئة. حينئذ جميع ما عناه التيمية رحمه الله تعالى أولا كما ذكرنا بالأمس أن الحجة في الكتاب والسنة، يعني إذا دل الدليل الشرعي كتابا وسنة وإجماعا أن من لم يكفر المشركين فهو كافر لا عبرة بمخالفة في ذلك. لو قلنا ماذا تنزلا أن ابن تيمية لم يكفر وعذره بالخطأ، لا حجة في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الحجة في الدليل كتابا وسنة. ثانيا لابد من فهم كلامه رحمه الله تعالى على وجهه، ولذلك جعل الفهم من خصائص من لازم كتب ابن تيمية، يعني ليس كل من هب ودب يأتي يحتج بكلام تيمية، صحيح أو لا؟ وكذلك أمة الدعوة لأن لهم أصولا يجرون عليه قواعد مطردة، قد يطلق هنا ويقيد في موضع آخر، قد يعمم في موضع ويخصص في موضع آخر، قد لا يبين ويشرح المسألة في موضع ويفردها ويبسطها في موضع آخر، فمن لم يعرف هذه المواضع يقع عنده إشكالات. حينئذ من عرف كلام تيمية ومارسه وقرأ في كتبه عرف أصوله، وكذلك ما يتعلق بكلام أمة الدعوة. قال رحمه الله تعالى وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، في مسائل مخصوصة. ولذلك قلنا الخطأ على نوعين، خطأ يكون مانعا من التكفير، وخطأ يكون مقتضيا للتكفير، يعني مستوجب لي للتكفير، كفرناه لأنه أخطأ، العلة أنه أخطأ، حينئذ يكون هذا الخطأ مقتضيا لي لتكفيره. وقد يكون في مسائل مخصوصة كما ذكر ابن تيمية هنا مقيدا، قد يكون الخطأ مانعا من التكفير. هل هذا التفصيل يعتبر تناقض؟ قلنا لا، نسير مع الشرع. الشرع فصل بين النوعين، خطأ يكون مغفورا وخطأ لا يكون مغفورا، فننظر في كل منهم، بل قد يكون غير مغفور ولا يكون مكفرا، كمن اجتهد في بعض المسائل الفرعية وليس أهلا للاجتهاد فأخطأ، يكون آثما؟ يكون آثما، صحيح أو لا؟ يكون آثما، اجتهد وليس أهلا للاجتهاد في مسائل تتعلق بالصوم بالصلاة والحج داخله ولم يكن أهلا للاجتهاد، حينئذ يكون هذا آثم لكنه لا يكفر. إذن قد يكون آثما وقد أخطأ لكنه لا يكفر. إذن قال رحمه الله تعالى هنا فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. ثم قال الشيخ عبد اللطيف فأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والدعون للموت وللغائبين؟ أين الاجتهاد وأين التقوى؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ قامت عليهم الحجة. هذا التأسيس والتأصيل من الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى يبين لك معنى قيام الحجة عند أئمة الدعوة. وافقت لم توافق هذه مسألة أخرى، لكن لتفهم إذا قال بعض أئمة الدعوة لا سيما الكبار إذا قالوا لن يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ما المراد بقيام الحجة؟ هل إذا وجد القرآن في المساجد ويتلى وإلى آخره هل معنى ذلك قد قامت الحجة أم لا؟ كلام هذا يوضح أن الحجة بمجرد الإمكان، متى ما أمكنه أن يتعلم حينئذ قد قامت عليه الحجة، وإلا صار لا فرق بين المعرض وبين الجاهل. إذا كان هذا يسمى جاهلا، إذا من هو المعرض؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى معنى آخر. إذا كان القرآن بين يديه ولم يطلب العلم، لم يسأل، ويكون جاهلا، إذا ما حقيقة المعرض؟ المعرض هو هذا النوع الذي يمكنه أن يسأل ويتعلم لكنه يترك، هذا أعرض عن تعلم أصل الدين فيكون كافرا، إذن هذا ناقض آخر. قال رحمه الله تعالى: كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت، ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت. مدونة يعني حتى صحيح البخاري إذا وجد وكذلك مسلم فقد قامت الحجة، هذا كلامه، يقول مدونة، أين مدونة؟ في الصدر، مدونة في الكتب، حينئذ إذا وجدت هذه المجاميع قامت الحجة على أهل العباد. والآن يوجد القرآن عنده من قد يحفظه، ويوجد تفسير ابن جرير، وعنده الكتب الستة إلى آخره، ثم يؤلف كتابا في أن من فعل الشرك فهو مسلم، ثم يأتي النزاع فيقال ماذا؟ هذا لا يكفر مجتهد إلى آخره، هذا باطل. قال: والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه، الحديث المشهور الذي أنكر عموم القدرة أو بعض متعلقات القدرة، هذا يجعل حديثا ماذا؟ مطردا في جميع مسائل الدين فيما يتعلق به بالمكفرات. قال: في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، فأين هذا من هؤلاء الضلال؟ هؤلاء يعبدون غير الله تعالى، وهذا يتعلق بمسألة واحدة، صفة القدرة، وهي مبنية على السماع، على التوقيف، وهذا مدرك بالعقل والفطرة قبحه، وترك التوحيد المدرك حسنه بالعقل والفطرة، كيف تسوي بين هذا وذاك؟ هم يقول جميع المكفرات على مرتبة واحدة، هنا عذرت لزمك أن تعذر، قلنا لا، الشرع فرق بين النوعين. فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على دعاء غير الله والشرك برب العالمين، فسحقا لهذا الجاهل المفتري، وبعدا لكل ضال غوي. ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده، عرف مقصوده، إذن الرجوع إلى المراد لا إلى الألفاظ فقط، وأن الكلام في من كفر العصاة وأهل الكبائر إلى أن قال: فتبين بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين، وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع، فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة. هذا حق أم لا؟ هذا حق، أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك، أن البدعة من حيث هي بدعة، إذا لم تكن مكفرة لا نكفر الشخص بذنب دون الكفر، حينئذ نقول هذا مبتدع وهذا فاسق، ولا يلزم منه أن يكون المبتدع كافرا ولا الفاسق كافرا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، لكن من تلبس بالشرك الأكبر فهو كافر. فمن بقي معه أصل الإيمان، أصل التوحيد، هذا لو فعل ما فعل من الذنوب التي هي دون الكفر لا يقال بكفر، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لكن التسوية بين النوعين هذا لا شك في بطلانه. قالوا: هذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ أو المجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة، وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك ركن من أركانه، وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع. ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد، ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك، وقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لم يعمل خيرا إلا التوحيد، فبطل الاحتجاج به عن مسألة النزاع. إذن فرق بين أهل الأهواء وأهل الشرك، فرق بين المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى المروق على الإسلام، وبين البدعة المكفرة، فرق بين هذا وذاك، والتسوية هو محل الخطأ. وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع، فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه، لم نقل بأنه كافر ولا آثم. والمسألة ليست في محل النزاع، يعني صرف العبادة لغير الله تعالى، فإراد العراقي لها هنا تكثر بما ليس له، وتكبير لحجم الكتاب بما لا يغني عنه فتيلة. وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه؟ أخطأوا أو لا أخطأوا؟ وقوله فهذا قد أخطأ وحكمه حكم المقتمن للسنة، لا شك فيه في بطلانه. ليس كل من أخطأ يكون من أهل السنة والجماعة، بل ليس كل من أخطأ يكون من أهل الإسلام. هل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم فيه من الكفر البواح الذي لا يشك فيه مسلم إلا اجتهادهم فيه في هذا الباب؟ قال فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده؟ وهل كفر القرامطة وانتحلوا من انتحلوه من الفضائح الشنيعة وخلعوا رقة الشريعة إلا باجتهاده فيما زعموا؟ وهل قالت الرافضة ما قالت السباحة ما السباحت من الكفر والشرك وعبادة الآئمة الاثني عشر وغيرهم ومسبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين صديقة بنت الصديق رضي الله عنهما إلا باجتهاد فيما زعموا؟ وهؤلاء سلف العراقي في قوله إن كل خطأ مغفور، وهذا ظاهر صنع قسم هنا أن كل خطأ ماذا مغفور، لأنه إذا جاز ذلك في عدم تكفير من لم يكفر المشركين فهو لازم لهم فيما دون الشرك. إذا كان لا يكفر من لم يكفر المشركين، والشرك أعظم ذنب، أعظم مكفرات الشرك، فما دونه من المكفرات من باب أولى. إذا عذر في هذا لزم أن يعذر فيما دونه، وهو لازم له، وهذا لازم له لا محيص عنه. هنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في المنهاج كذلك صفحة 18 والمسائل التي يسقط الذم عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع، واتقى الله ما استطاع هي المسائل الاجتهادية، أي التي يسوغ الاجتهاد فيها. ولذلك قول لا يكفر ولا يبدع يلزمه أن المسألة ليست خلافية وإنما هي اجتهادية. وعرفنا الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، يعني حتى ثم نص في تكفير المشركين هذا لا وجود له، أو ثم نص في تكفير من لم يكفر المشركين هذا لا وجود له، وكذلك ما يتعلق به بالإجماع هذا لا شك أنه باطل. قال والمسائل التي يسقط الذم عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع هي المسائل الاجتهادية، أي التي يسوغ الاجتهاد فيها أو ما يخفى دليله في نفسه ولا يعرفه إلا الآحاد، بخلاف ما علم بالضرورة من دين الإسلام كمعرفة الله بصفاته وأسمائه وأفعاله وربوبيته ومعرفة ألوهيته وكتوحيده بأفعال العبد وعباداته، فأي اجتهاد يسوغ هنا وأي خفاء ولبس فيه. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. أي اجتهاد في مسألة التوحيد وما يتعلق به الشرك، وأي خفاء، من أين جاء هذا الخفاء، وأي شبهة، وأي لبس، وأي تلبيس، لا وجود له البتة هنا. فالعاذر ليس له حجة البتة، ليس عنده شبهة معتبرة تمنع من تكفيره. قال الشيخ مسحمان رحمه الله تعالى في تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين صفحة 145 فإنه ليس الكلام والنزاع في أهل الأهواء والبدع، إنما الكلام في الجهمية عباد القبور. العاذر هنا ليس في من لم يكفر من اختلف أهل العلم في تكفيره كبعض الفرق المبتدعة، وإنما النزاع في تكفير من لم يكفر المشركين، والمشركون كفار بالإجماع القاطعي. وأما الجهل والخطأ في غير ما علم بالضرورة من دين الإسلام فكلام شيخ الإسلام في ذلك معروف مشهور، ومن تأمل كلام شيخ الإسلام وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد بأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى، أو يكون ذلك في الأمور التي قد يخفى دليله على بعض الناس. ولذلك يذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء التي لم تخرجهم بدعتهم من الملة كالخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، أو كالذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام. قال فمن كان مؤمنا بالله ورسوله باطنا وظاهرا لكنه اجتهد في طلب الحق فأخطأ أو غلط أو جهل أو تأول فإن الله تعالى يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان

من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، وأبلغ من ذلك أن منه من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. إذن ثم تفريق عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو واضح بين ومر معنا مرارا، لكن ذكره هنا في هذا المقام لقول هذا القائل: فهذا قد أخطأ، يعني من لم يكفر المشركين، ثم جعل هذا الخطأ مانعا من التكفير، وألحق هذا الخطأ بالمخطئ من أهل السنة والجماعة، ونص على عدم التكفير والتبديل، وهذا ضلال مبين. خلاصة الرد على الحالة الأولى: نقول أولا فيها تعليق الحكم على العذر بالجهل في الشرك الأكبر، جميع الأحوال الأربعة التي ذكرها هي متعلقة به بهذا النوع، فيها تعليق الحكم على العذر بالجهل في الشرك الأكبر، هذا باطل بالإجماع القطعي، فالعاذر هنا خالف قطعيا، خالف قطعيا، والقطعي ليس محلا للاجتهاد، وهذا لا خلاف فيه، فكيف يحتج المخالف بهذا التقسيم وهو مبني على أن العاذر جعل الجهل مانعا من الحكم بالكفر والشرك على فاعل الشرك؟ كيف يحتج به المخالف بهذا التقسيم وقد جعل مناط التقسيم من أوله إلى آخره على أن العذر كائن به بالجهل، أو على أن الجهل يعتبر عذرا في عدم التكفير؟ أليس هذا تسويغا للخلاف في المسألة بدليل قوله فلا يكفر ولا يبدع؟ وهذا شأن المسائل الخلافية بل الاجتهادية، هذا الضابط إنما يكون في المسائل الاجتهادية، فكيف يحتج حينئذ المخالف بهذا التقسيم ويجعله حجة في الرد على من كفر من لم يكفر المشركين؟ نقول هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وهل قولك حينئذ إن تكفير المشركين مسألة قطعية لا تقبل النزاع يوافق هذا الاحتجاج بهذا التقسيم؟ لا شك أنه من التناقض. ثم لم يفرق هنا في هذه الحالة الأولى، هل العاذر جعل الجهل مانعا من الحكم بالكفر مع ثبوت اسم الشرك لفاعل الشرك، فيقول هذا مشرك في الدنيا لكنه في الآخرة معذور، هذا نوع من أنواع العاذر، هذا قلنا لا نكفره، وبين من جعل الجهل مانعا من الاسم أيضا، لأنه قد يعذر يجعل الجهل مانعا من الاسم والحكم، وقد يجعل الجهل مانعا من الحكم لا من الاسم، الذي يجعل الجهل مانعا من الاسم والحكم معا هذا لا شك فيه في كفره، وهذا هو المعني بالعاذر في هذا الزمان، اليوم العاذر لا يفرق بين الاسم والحكم ويجعل الجهل مانعا من النوعين، وهنا قال إن كان يعذر بالجهل ولم يفصل بين النوعين، ولا شك أن هذا باطل. ولا شك أن كلام الشيخ هنا في هذا التقسيم عام يشمل من جعل الجهل مانعا من الاسم أيضا، ففاعل الشرك مسلم بدليل أن العاذر اليوم لا يفرق بين الاسم والحكم، هذا أولا. ثانيا، حقيقة مذهب العاذر اليوم هو عدم التكفير بالإعراض لا بالجهل، لابد من التنبيه هذه المسألة، العاذر الذي لا يكفر المشركين هل يمنع التكفير للجهل أو للإعراض؟ لا شك أنه للإعراض، لأنه يجعل مسألة التمكن من قرآن العلم به ونحو ذلك لا يجعلها قياما للحجة، فحقق مذهب المخالف لتفهم مراده. فهل من يحتج بهذا التقسيم يلتزم ألا يكفر من لم يجعل الإعراض عن تعلم أصل الدين ناقضا، أو جعله ناقضا لكنه اعتذر له صحح إسلامه؟ وإلا فليوجد الفرق بين الإعراض والجهل، ما الفرق بينهما؟ هذا سؤال لابد من الجواب عنه. وما هو كفر الإعراض وما هو كفر الجهل؟ لابد من التفريق. فإذا كان من بلغه القرآن وتمكن من العلم جاهلا فمن المعرض إذن؟ لابد من الجواب. ثالثا، من يحتج بهذا التقسيم على عدم تكفير العاذر عليه أن يلتزم بأن تكفير المشركين ليست من المسائل الظاهرة المحكمة في الشرع، ليست من المسائل الظاهرة المحكمة في الشرع، وأن المسائل الظاهرة يشترط فيها إقامة الحجة بل وإزالة الشبهة لمن يعيش بين المسلمين، وإلا فقد تناقض وليس ثم إلا اتباع الهوى. يعني من جعل ثم فرقا بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، حينئذ تكفير المشركين في أي النوعين؟ في المسائل الظاهرة. طيب المسائل الظاهرة هل يشترط فيها قيام الحجة أم ثم تفصيل بين من يعيش بين المسلمين وبين من يعيش في بادية إلى آخره؟ حينئذ لابد من النظر في هذا النوع. رابعا، التعليل المذكور في الحالة الأولى لعدم تكفير العاذر تعليل باطل لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل تقريرات الشيخ نفسه في سائر كتبه تدل على بطلانه ورده. خامسا العبرة بالحقائق، وأن من صرف العبادة لغير الله ليس بمسلم بالإجماع القطعي، سواء سمي شركا أم كفرا. لا أثر للخلاف في ترادف لفظي الشرك والكفر أو تغاير اللفظين، وهذا واضح بين. سادسا قول العاذل إن الجهل يدخل الكفر، فكذلك الشرك باطل بالإجماع. لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بل وحتى المبتدعة لم يقولوا بأن الجهل مانع من جميع أنواع الكفر، حتى الجهمية لا يقولون بذلك. سابعا التعليل بأن العاذر من أهل السنة والجماعة في باب الإيمان تعليل فاسد ولا صحة له البتة، ولا يجادل في هذا من عرف حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فالعاذر ليس بمسلم فضلا عن أن يكون من أهل السنة. ثامنا قوله لا يكفر ولا يبدع من أعجب القول، والتزامه خطر عظيم، والجدال عنه جدال بالباطل، لا يصدر ممن عرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، فالأمر خطير جد خطير. تاسعا كل من يحتج بهذا التقسيم يلزمه أن يجعل مسألة تكفير المشركين عباد القبور مسألة خلافية بل مسألة اجتهادية، فإن لم يلتزم فهو متلاعب بالشرع ولا شك. عاشرا الشرك بالله في العبادة أعظم الذنوب بالإجماع، فمن التزم هذا التقسيم لزمه فيما دون الشرك الأكبر، يعني أن لا يكفر من لم يكفر منكر البعث إلى آخره، وهو سائر المكفرات والنواقض، وهذا لا يقول به المخالف، وإذا فعليه إثبات الفرق بالدليل الشرعي. وأختم بالحادي عشر، وهو أن مذهب أئمة الدعوة هو تكفير من لم يكفر المشركين، تكفير من لم يكفر المشركين، وهذا واضح لمن تجرد عن الهوى وطلب الحق. وأبرز ما يدل على ذلك أمور: أولا التنصيص على أن تكفير المشركين وتكفير تارك التوحيد، تكفير المشركين فاعل الشرك وتكفير تارك التوحيد داخل في مفهوم أصل الدين، فلا يثبت وصف الإسلام إلا بتحقق أصل الدين، بل هو هو، ولا يتحقق أصل الدين إلا بتكفير المشركين تارك التوحيد، فالعاذر لم يتحقق عنده أصل الدين. ثانيا التنصيص منهم في مواضع عديدة على أن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، ولا يثبت وصف الإسلام إلا بتحقق الكفر بالطاغوت، ولا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بتكفير المشركين، فالعاذر لم يتحقق عنده وصف الكفر بالطاغوت. ثالثا أن تكفير المشركين مدلول عليه بالكلمة، كلمة التوحيد، فمن لم يكفر المشركين لم يأتي بمعنى الكلمة، لأن الكلمة تدل على البراءة من الشرك وهو عين البراءة من المشرك، وتدل على البراءة من المعبود وهو عين البراءة من العابد، فلا فرق بين البراءة من المعبود والبراءة من العابد والبراءة من الشرك. رابعا التنصيص على أن من لم يكفر المشركين لا يصح إسلامه في مواضع عديدة من كلامهم، وأنه ما شم رائحة الإيمان وأنه ما عرف معنى الكلمة. خامسا التنصيص على أن من لم يكفر المشركين مكذب للكتاب والسنة والإجماع. سادسا التنصيص على أن من شك في كفر المشركين فهو كافر بمواضع عديدة من كلامه. سابعا التنصيص على أن من لم يكفر المشركين عنده فساد في تصور حقيقة الإسلام والتوحيد وحقيقة الشرك، ولم يدري ما بعث الله به الرسل، وهذا كثير في كلامهم شهير، جميع ما ذكرناه أدلته كثيرة في كلامهم. فإذا قيدوا، حينئذ يأتي الجواب، فإذا قيدوا تكفير العاذل بقيام الحجة فمرادهم بلوغ القرآن والحكم للإسم، أرادوا به بلوغ القرآن، ومعنى قيام الحجة عند أئمة الدعوة في تكفير العاذل هو عينه في تكفير المشركين ولا فرق. ثم تكفير المشركين عند أئمة الدعوة من المسائل الظاهرة والضرورية المعلومة من الدين بالضرورة المجمع عليها إجماعا قطعيا، بل إجماع أهل الملل، ومعلوم معنى قيام الحجة عندهم في هذه المسائل، فمن الكذب عليهم والافتراء أن يفسر تقييد في بعض المواضع تكفير من لم يكفر المشركين بقيام الحجة على معنى فهمها وإزالة الشبهة، وأن هذا المعنى عندهم، أعني الفهم وإزالة الشبهة، مخصوص بالمسائل الخفية لا الظاهرة. وأبين هذا هنا فيما يتعلق بأئمة الدعوة، لأن من يتمسك بهذا التقسيم قد ينسبه لأئمة الدعوة النجدية بناء على ما اشتهر عن الشيخ اهتمامه بكتب أئمة الدعوة وفهمها، وهذا غلط محض على الأئمة رحمه الله تعالى، بل يكفرون العاذر وإن وجد قيد بقيام الحجة، فمرادهم قيام الحجة في تكفير المشركين هو بعينه، ولعله يأتي معنا مزيد بيان في هذه المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.